قطرات الندى. لو أنصفوك، قصيدة مهداة إلى المعلم. تخبو لتمنح غيرك الألقى، وتجف كيما تنشر العبقى، ويغور في عينيك ماؤهما ليظل وجه الناس مؤتلقا. تحنو على الأجيال تطعمها مثل الفراخ النور والحدقا. ولقد رأيتك حائرا قلقا لا تشتكي هما ولا قلقا، تهدي ثياب الخز تكريمة للآخرين وتلبس الخلقا، وتعيد للدنيا نضارتها، ومن الظلام تغازل الشفقا. أنت الذي طوقتنا عنقا، إني رفعت لمجدك العنقا. قم للمعلم وفيه أدبا، إن الأمير بقوله صدقا. لو أنصفوك لكنت سيدهم، ولأمطروك الفل والحبقة. لو أنصفوك لما غدوت هنا واهي الجناح وغيرك انطلقا، ولتوجوك عليهم ملكا، ولمهدوا من أجلك الطرقا. أفنيت عمرك كي تقول لنا إن العلا يهدى لمن سبق، وتعيد للأجيال بسمتها، وتقاتل التزييف والملقى. إن كان غيرك يقتني ذهبا فلقد عشقت الحبر والورقا. إن يفتقوا ثوب الحياء فمن غير المعلم عندنا رتقا. يا ابن الحياة وما له سكن، وأخو الجهالة قصره شهقا. تلك الصبية من أضاء لها عقدا، ومن أهدى لها الخلق. أنت الأمين على رسالتنا، والنهر في صحرائنا دفقا. عفوا إذا ما جئت مضطربا هذا الصباح ولم أكن لبقا. إن المعلم وردة خنقت، لو كان يسقى الماء ما اختنقا. شعر الشاعر الفلسطيني محمود مفلح. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.